بعد أن صلوا الناس. ويخرج الناس إليه وتنزل الآية لرأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ثم يقول صلى الله عليه وسلم والله لو خرجوا جميعا بقي عند الناس رواه والله لو خرجوا جميعا لسال بهم الوادي نارا. فيسمع ذلك صاحب القافلة يعني بسببه حصل هذا. فيأتيه التجار ويزيدون ويرفعون الى 10% الى 100% ويقول عندي زيادة عندي زيادة. قالوا عندك زيادة؟ من في المدينة يزيد على هذا فعل؟ قال عندي من يعطيني 10 أضعاف. قال ما تحج الدرع بهذا؟ قال الله هي صدقة في سبيل الله والحسنة ليه؟ الحسنة بعشر أمثال بل ربما تصل إلى 400 إلى أضعاف مضاعفة. وعلى هذا هل عاب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. وعلى أي حال وفي أي مناسبة؟ انظروا أيها الإخوة أهل الصفة كيف كانت حالهم؟ كانوا ينتظرون الفضل من الناس. وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وكان منهم يقول عن نفسه قلت والله أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جذع بطني. يحدثنا عن نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدح لبن ويقول والله إني كنت جائعا إلى أخره فطمعت أن يسقيني رسول الله فإذا به يقول يا أبا هريرة علي بأهل الصفة. قلت فذهبت أدعوهم لابد من سماع أمر رسول الله أهل الصفة وليس لابد من أحداث الصفة ولكن لابد من طاعة رسول الله. يا أهل الصفة هلم إلى رسول الله فأعطاني القدح وقلت أظن أن يبدأ بي أن يبدأ بي فقال اسقهم يا أبا هريرة. فبدأت أبوب عليهم بالقدح حتى شربوا عن آخرهم. وش القدح هذا؟ عين ولا خلزان؟ قدح على اليد. لكن الله سبحانه وتعالى يظهر المعجزات على يد رسول الله. قدح يصل كما ثم دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا هريرة لم يبق إلا أنا وأنت اشرب يا أبا هريرة. كل التعليم وتطيب الخاطر اتأخرنا عليك سلام أنا وانت متأخرين وانت لحال ألا يكفي أبا هريرة أن يكون مع رسول الله؟ كل الألم اللي فات وكل الحسرة وكل التطلعات راحت لم يبقى الا انا وانت. الله اكبر والله ونعم لو قعدت بكره بلا طعام ولا شراب بدل مع رسول الله نعمه. اشرب يا ابا هريره. قال فشربت ثم قال اشرب فشربت ثم قال اشرب فشربت قال اشرب. لا خلاص والله يا رسول الله لقد احسست بالريق من شعري الى ظفري. ولسه القدح كمان فاخذه صلى الله عليه وسلم فشرب. هذا واحد من اهل الخطه يتطلع الى اللبن في القدح ومعه جماعه. وهؤلاء كبار الصحابه من يمون جيشا بماله ومن يتصدق بقافله بما تحمل حبلها وخيامها ومواعينها وتجارتها كل ما فيها كله في سبيل الله. فيا معشر المسلمين هل اخذ صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الاغنياء الاثرياء درهما واحدا دون رغبة منهم او على كره منهم او مصادرة عليهم واعطاه لهؤلاء المساكين؟ الجواب لا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة وكفر من الله. فاذا كان هذا حال الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سيد الخلق يدخر نفقة نسوته نسائه ومؤونة عامله ثم هو بعد ذلك وعند وفاة صلى الله عليه وسلم يعلن ما عندنا ميراث ما ترك بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي صدق على مين؟ على جميع المسلمين لأنهم فيه سواء. ويأتي هنا بحث الفقهاء وكنا يا اخوان اردنا بهذه المقارنة عند هذا الحديث لنعلم حقيقة الاسلام ومنهج الاسلام في المال وفي الاقتصاد وفي حرية الكسب ما دام على منهج كتاب الله وسنة رسوله وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم من طلب الدنيا من حلها وانفقها في حلها لقي الله ووجهه كالبدر. ويدفع الرسول صلى الله عليه وسلم الشاب الجلد القوي للعمل يحتطب ويبيع. اذا هذا الباب واسع ويكفي هذا القدر بالتمديد على منهج الاسلام في حرية الكسب والمال ولكن في حدود نطاق الاسلام. ومعنى في نطاق الاسلام لا كما يقول الاخرون في الكسب العقد شرعة المتعاقدين ويستحلون به الربا ويستحلون به الربح الفاحش ويستحلون به حاجة المضطر الى غير ذلك من شروط جزائية وما ونحو ذلك مما يبتزلون اموال الاخرين بدون وجه حق. فاذا كان الكسب بوجه الحق وفي عوض ومقابلة ثمن سلعة أجر عمل إلى غير ذلك فبها ونعمة ما دام يؤدي حق الله فيه وهو حق المسكين يكسب بحرية وفي نطاق ما شرع الله ثم هو يعترف بحق المسكين يدفعه إليه وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمأخوذ. ننظر أيها الإخوة الإسلام يقيد الكسب بنطاق الشريعة الإسلامية ويلزم المكتسب أن يطعم العاجز الفقير بينما تلك النظم تترك الكسب على جميع جوانبه لا تبالي ما دام باتفاق بين الطرفين أو باحتيال أو بغير ذلك ما وصل إليه ولا تلزم الغنية بدرهم واحد للفقير فلا زكاة ولا إرفاق ولا شيء إلا في نظام الإسلام. ولهذا كان منهج الإسلام في الكسب أن يكون من حله وأن يكون موافقا لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وعلى المكتسب القادر أن ينفق على الفقير العاجز. معنى ينفق عليه التضامن العام وليس فردا فردا كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه لقد جعل الله في اموال الاغنياء ما فيه كفالة الفقراء وما اشتكى فقير الا من تقصير غني. فلو ان جميع الاغنياء اخذوا حق الله في المال انفقوا مجانكم ايه مجانكم مستخلفين فيه انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه لان الله استخلفك في هذا المال وهو مدخول منك الى غيرك وقد تكون انتقل من غيرك اليك وما كسبته بعقلك ولا بفطنتك ولا بقوتك لا والله ولو كانت الارزاق تاتي على قدر الشجا لماتت من جهدهن البهائم. والحديث الصحيح لو انكم توكلتم على الله حق اتكاله لرزقكم كما ايه يرزق الطاير ها تنام في عشها لا تغدو ايه خماسة وتروح بطانة. كان عنده مستودعات ولا مزارع؟ لا الله سبحانه وتعالى هيأ لها الرزق. اذا هذا الاثر من هذا الجانب ويكفي هذا التنبيه. وتأتي نقطة يبحثها الفقهاء من باب التوسع. كل الناس يعلم بأن نفقة الزوجة بعد وفاة زوجها لا، المتوفى ليس لها نفقة، المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها، لأن لها حصة في الميراث تنفق منها وهو الثمن. ولكن زوجة رسول الله ليس لهن ثمن، وزوجة رسول الله الرسول ما ترك مالا ولا ورثة أعطيوه، ولكن جعل لهن على أي أساس؟ ما دام كل ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة، أولى الناس بالانتفاع من الصدقة من؟ زوجته. ولكأن كما يقول بعض العلماء ما كان يخص رسول الله وأفاعه الله عليه كأنه وقف، أوقفه رسول الله ما يحتاج إلى صيغة وقفية ولا وثيقة وقف، كأنه في يده قائم عليه يأخذ حاجته وحاجة أهله وما بقي يرد على عموم المسلمين. فكذلك من تعليم الحال هو أهله يأخذون ولأي استحقاق. بعضهم يقول زوجة المطلق، الزوجة المطلقة لها نفقة وقت العدة إذا كانت رجعية، لا نفقة لها إذا كانت دائم، لها نفقة إن كانت حاملها وهو لحملها أو لها. زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعض العلماء إن إيجاب النفقة مدة حياتهن بمقتضى القواعد الفقهية واجبة. من أي جانب؟ قالوا المتوفى عنها زوجها إذا اعتدت وخرجت من العدة يحق لها إيه؟ أن تتزوج. وهل زوجات رسول الله يتزوجن؟ إذا هن ممنوعات عن الزواج، موقوفات على رسول الله. إذا كأنهن في عدة دائمة مدة الحياة، فلها بذلك حق النفقة، وعامله مقابل عمله. ولذا يقول العلماء فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يستحقه نساؤه والعامل، فقال بعد النفقة وإيه ومؤونة عامله. هل هناك فرق بين النفقة والمؤونة؟ البعض يقول كل سواء، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول او يموت، فقالوا هما سواء. ولكن تلك نفقة موجبها من ناحية الزوجية، وهذه المؤونة موجبها من عقد المعاملة، معاوضة. نفقة الزوجة ليست معاوضة، ولكنه حق ثبت على الزوج للعشرة الزوجية. اما العامل لا، أجره مقابل عمل. الزوجة نفقتها مقابل عملها؟ لا، لا تكثر في حسنات، إنما نفقتها بمقتضى العقد، عقد الزوجية، ولها حقوق أكثر من النفقة، ولها أشياء كثيرة، بخلاف العامل. العامل يقتضي أو يتقاضى أجرا مقابل عمله، قد يكون الأجر مقابل العمل متعادل معه، وقد يكون عمله ينتج اكثر من اجره، وقد يكون العكس، قد يكون الاجر الذي ياخذه اقل مما ينتج من العمل. اذا هذه قالوا ان المؤونة اهم من النفقة، لانها بمقابل ولا تتعلق بالانتاج والمعاوضة، وان العامل يكون عاملا خاصا وعاملا عاما. فالعامل العام بقدر عمله، والعامل العام هو الذي يعمل لك ولغيرك في حيث الزمن. ابن الخياط فتح محل، انت تأتي بثياب وهذا يأتي بثياب، انت لم تستأجره على الزمن ولكن على العمل. ومثل ما يقولوا كل الدهب له اجره، خياط الحرير وخياط الثوب وخياط الصوف وخياط الكتان، كل هذه تختلف. فاذا تتعاقد معه على قدر الانتاج، بخلاف الاجير الخاص. خادم عندك في بيته له اجر الزمن، اجر يوم، اجر شهر، ولو لم ينتج ولا شيء، لان وقته محفوظ عليه، فله مقابل الزمن لا مقابل العمل. وعلى كل في هذا الاثر من جانب، ما يجوز للانسان ان يغتني، وما ينبغي عليه ان يؤمن حياة من يمكن ان يؤمن حياتهم المطالب بهم بقدر الاستطاعة. فكسب الانسان بهذا هو الواجب، ولا يقال في ذلك كيف ادخر صلى الله عليه وسلم، كيف يفلى، هذا واجب لنسائه وواجب لعامله. وبالله تعالى التوفيق.